أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا يزال الحديث مستمرا في بيان فقه الدعوة إلى الله. لقد سطرنا لهذا المحور الكبير، لهذا المحور المهم، جملة من المحطات والمعالم الكبرى. بدينا فيما سبق في الحلقات السابقة، في الحلقات الست اللي فاتوا، في بيان مفهوم الدعوة، في بيان أهمية الدعوة، ونقطة ثالثة في بيان سمات أو خصائص الدعوة، وآخر خاصية شرحناها المرة اللي فات، قلنا أن الدعوة من خصائصها أنها أخلاقية في الوسائل والأهداف. نفقند باللي الدعوة سيدي ربي ماشي دعوات ثياب، الدعوات كثيرة، سواء هذه الدعوات عندها صلة بالكتب السماوية بين قوسين المحرفة، ولا ما عندهاش صلة أصلا بالكتب السماوية. كنت كلم مثلا الدعوة إلى اليهودية، الدعوة إلى هذه الدعوة، جيت تلقى واحد يهودي في تل أبيب ولا في أي بقعة من بقاع الأرض، يقول لك راني ندعو إلى اليهودية، ولا تلقى واحد نصراني يدعو إلى النصرانية، يدعو إلى المسيحية، هذه دعوة. ما نقدروش ما نسميوهاش دعوة كما شرحنا في الحلقات الأولى، هي دعوة. هذه الدعوات وغيرها عندها صلة بالكتب السماوية، أشينك سوالغ إمدن تفقين غافريد إمدن باش أظفرن غافريد الطورات، خطر الطورات تنزد سيدنا موسى إلى آخره. كذلك المسيحيون نفس الشيء، يقول لك نكون ندعو إلى الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، ذنسي الكتاب المقدس. طيب، إذن هذه دعوة أيضا، واللي يدعو القديانية والبهائية والبابية وغيرها من الماسونية وغيرها اللي طرحناها في الحلقة السادسة السابقة. ولكن الفرق الكبير بين هذه الدعوة الإسلامية، دعوة إلى الله، أو كدعوة ثياض، الفرق شاسع. من هذه الفروق كما بينا فيما سبق أن الدعوة إلى الله عندها سمة الأخلاق، أما ذي الوسائل ذي الموينينس نغذي الأهداف والغايات. ذكرنا بعض الأمثلة، قلنا اليهود مثلا كي تقرأ في التوراة ولا في التلمود ولا في الثلاث مراجع نتاعهم، تروا ريفيرونس اللي عندهم، تروا سورس عندهم، التوراة بخمس أسفار، سفر التكوين، سفر العدد، سفر التثنية، سفر الخروج، سفر اللاويين، خمس أسفار، خمسة كتابين، تجي مقارن التوراة العهد القديم في قدر جيني كامل اللي زمبرنت اليهود فاننتد، يعني كتب محرفة سوحرفنت. نغذ التلمود اللي كتاب أيضا مقدس عندهم، وهو مستخرج من صميم الفكر اليهودي، لا علاقة له بالسماء ولا علاقة له بموسى، وموسى منه براء. ما نغر في كتابين، خليك البروتوكولات اللي يجي نهار نتكلموا عليها إن شاء الله بالتفصيل. كي نقرأ في هذا النصوص نلقاو شيء غريب، كريم سلاين فربي سبحانه ورلقنانا، ورلقنانا في العفاذ، وكيفاش يا ربي سبحانه كريم سلاين يجي نهار نتكلموا عليهم ماشي اليوم، رانا دروك في فلور دوفر، رانا في المدخل، مازال ما دخلناش في ديتاي في التفاصيل. الكلام غريب ما يقبلوش العقل البشري. كيفاش يوصف ربي سبحانه عز وجل بهذيك الاوصاف اللي لا يمكن، لا تليق حتى بالانسان حتى بالبشر. ولقينا ايضا في التلمود كيف كيف كيتكلموا على الاحكام الشرعيه نتاعهم، بعضها لقيناها في التوراة وبعضها في التلمود، تلقى شيء غريب يقول لك ذكر ذا الحرام، ولكن بين اليهود اي يهودي ذا الحرام ذكر يهودي، ولكن يهودي باش يذكر يون ماشي ذا يهودي يجوز. نكون كي نقارنوا بين شرع ربي وبين الاسلام وبين هذه الكتب لقوا طبعا فرق شاسع. شرع ربي قال لك السرقه حرام، المسلم باش يسرق مسلم حرام، باش يسرق يهودي حرام، يسرق مسيحي حرام، يسرق ملحد كافر حرام، كل السرقه حرام بغض النظر عن المسروق عن الضحيه. ماشي الفيكتيم من ما ذي نسلم ذا الحرام، ماشي نسلم ماشي ذا الحرام خاطئ الاسلام ولاش الامور كيفيكس. الربا غرس كيف كيف يقولك بيناتهم حرام، ولكن اذا كان واحد يهودي يدير الربا مع واحد غير يهودي يجوز، امتص دمه كما تحب جائز. الاسلام لا، قالك وحل الله البيع وحرم الربا للجميع، اما ذي نسلم اما ذا ماشي ذي نسلم. طيب الكذب كيف كيف غرس بيناتهم ورجو زرار وياض يجوز. اليون بشري مثلا نقرأ في التلمود قالك كل يهودي، يعني اليهودي كي يقتل واحد ماشي يهودي فقد قدم قربانا للرب، يعني إلا باغي يتقرب لربي سبحانه هذه سعوة مكان لسيدي ربي، هذه سعوة القيمة لسيدي ربي، أذين غير الله. وقلت لكم حتى في المناهج تاع التعليم شيء الغريب أنه باش يقريوا الحساب مش كيما نقريهم حنا. المثال معليش ذكره باش يترسخ في الأذهان، حنا يقولك عشر بيضات كسر لك خمسة باقي خمسة، عشر نقص خمسة يساوي خمسة. هما يقول لك في المدينة نتاعك إذا عندك مية عربي مية مسلم وقتلت تسعين شحال بقالك، منها راه يتعلم الحساب، منها يدخل في في في في في, في دماغه في عقله في قلبه الحقد وكره المسلمين. انت عندك مية مسلم في في, في الدشرة نتاعك وقتلت تسعين شحال بقالك، تقول مئة مسلم قتلت منهم تسعين يبقوا عشر مسلمين في انتظار الموت نتاعهم في الأجل القريب. إذن هذا الشيء موجود عندهم ولكن ما كاينش إخلاقي. لذلك باش ما نطولش فقط شرحنا القاعدة اللي تقول قاعدة ميكيافيلي اللي تقول الغاية تبرر الوسيلة. قلنا هذه القاعدة ما عندهاش قيمة في نظر الإسلام إطلاقا، في نظر الدعوة الإسلامية. ماشي تقول الغاية، الغاية ممكن تكون نبيلة ولكن الوسيلة لازم تكون نبيلة. وضربنا أمثلة واقعية في هذا الباب، قلنا إذا يجي واحد يقول لك نسكر نشرب الخمر قل له حرام، يقول لك إذا كان جيبها كادو عندي أن سيرفيس نقضيه هنا في الجزائر كاش واحد مسؤول يقول لي لو كان تجيب لي هدية ملهيه من وراء البحر هدية عرفوها نقضي لك. ولكن الإنسان كي يجيبها ماشي باش يشربها، خاطئ هو خاطئ الحرام، ولكن يقول لك جبت هذا القرعة كرمكم الله نعطيها لهذاك باش يقضي لي شغلي. الغاية الغاية الهدف نتاعو نبيل، بلك باش يدي سكنة، بلك باش يدي الخدمة، بلك باش يدي يكون عنده مانيش عارف، المهم عنده هدف نبيل، هدف طاهر صافي. ولكن الوسيلة لا، الوسيلة حرام الوسيلة. لذلك الغاية تبرر الوسيلة، هذه القاعدة باطلة بطلان مطلقا في نظر الإسلام. ثقياكم شرحي سيد فيما سبق نناد ثلاث مسائل تختصرنا كل هذا الكلام. ذا شو ثنت ثم زواروث نناد نبل الوسائل من نبل الأهداف. يعني إذا كانت الأهداف نتوعنا نبيلة لازم الوسائل اللي توصلنا تكون نبيلة. قلنا أيضا صفاء الأدوات من صفاء الغايات، وقلنا أيضا سلامة المنطلقات من سلامة المآلات. هذه المعاني كلها شرحناها في الدرس السادس اللي فات. اليوم ندخل في عنوان جديد، في محطة جديدة، في ملف جديد، في عنوان جديد، اللي هو أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع الدرس السابع من دروس فقه الدعوة إلى الله. طيب، ما في شك كل عمل عنده أهداف. درك تسأل أي إنسان راح باش يجيب التراب، يجيب مثلا الرمل، ويجيب السيمان، يجيب الحديد، هذه كلها وسائل يبريباري فيها، يتهقيد، ياكل الماتريال، اللفني السيدة الشيمي دبيض الماتريال، لكن لبيتي لا ثفنوغ، مش ثفنوغ، إما كان ثفنوغ الجامع هذا هدف، لكن ثفنوغ أخام يوراوي ونغنكيني، ثفنوغ دار العجزة أخام يمغارن الذكر دونيث إلى آخره. شو الهدف فيني؟ هدف، عنده هدف، يبني محل تجاري، يبني محل نتاع كرمكم الله بيع المخدرات ولا بيع المحرمات، بيع الخمر وغيرها، ما هو الهدف؟ طيب، الدعوة إلى الله لها أهداف، وأهداف كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها، ولكن ممكن نلخصها فيما يلي. أولا، كي تقرأوا كتب فقه الدعوة، كل واحد كيفاش يعالج الموضوع. كاين اللي يقول لك أهداف الدعوة إلى الله تحقيق خمس مقاصد من مقاصد الإسلام، الكليات الخمس. أشي ميت خدم الدعوة، أشي ميت قريب مثلا، وراح تتظلم، وراح تزوم، وراح تزكيم، إلها الإسلام، إلها الخير، أشي ميت بوركوا. سأل خمسة الأهداف، خمسة. الهدف مزوارو اسمه حفظ الدين، باش الدين يكون محفوظ، يكون محفوظ، أربي يحفظ الدين، فرض العجين نقارن وقاذي قارن في الدعوة الخير استقبال حفظ الدين. فقيد الكلية ثم زواروث الشمس تسمى العلماء الكليات، مقاصد الكبرى للإسلام، المصالح الضرورية كبرى، الشمس تسمى ناكا على خطر من تصوروش الحياة بلا بيها. تبعوني مليح، اللي انت الأمور الضرورية انديسبونسابل مثل غفيوث ثروي، لا انت المصالح الثياض، المقاصد الثياض، غاس غافنت ولا شو غليف. باش نوضح هذا الامر نعطي مثال اخر واقعي. كل يوم ذهنا كل انسان نقولك ما هي عناصر حياته، ما هي عناصر حياة الانسان، ذا شو ثنت الشروط باش الانسان يبقى حي، المس يد يوض الاجل باش ما يموتش الى ان يأتي الاجل، ادينيض اشو انت عناصر الحياة ضرورية. أول حاجة الهواء، وهذا الترتيب أولوي. الشمس في ظل الهواء، على خطر الهواء لا يمكن الاستغناء عنه لحظة، تقدرش. لو كل واحد يقول لك واحد شيء واحد آخر، عنصر واحد آخر، رغم أهميته ولكن لا يأتي في الترتيب الأولوي، ماشي نسينا مزواره. أشيني الهواء، الهواء نسينا مزواره، بلا الهواء نمث، بلا الهواء نمث. إذن هذا الشرط ضروري لحياة الإنسان، انديسبونسابل. إذا قنا الهواء رانا ريسبيري. العنصر الثاني الماء، الماء أمان. العنصر الثالث الغذاء، المكلة. العنصر ويصر ربعة الكساء، السترة. العنصر ويصر خمسة الإيواء، الإيواء خمر كيصرن ناقض ونركي صرن، المهم تكون مستور. طيب، وبعدين تأتي الأمور الأخرى، منها الدواء وغيرها. الدواء ما يهلش ومدان، ولي حواجارك أنا دواء دائما ذي ليلس ما يهلش، يحواج دواء يصبح هو من ضروريات. طيب، صافيك يقولوا الهواء والماء والغذاء والكساء والإيواء، هذه كلها عناصر حياة. لو كان تخص واحدة نقول الإنسان يشعر بحرج شديد، بحرج شديد. طيب، بالمناسبة سبحان الله قضت حكمة الله باش يجعل الهوى لا يباع، باطل. أمان يزمر باطل، يزمر ماشي باطل. أمان دي تسنسخان دي تيوثن سيذيري من ميامن لبحار نغمان لعين صار نغمان دي فقذورة وكذا، باطل. طيب، الغذاء سويذريم ماشي باطل، الكيسة سويذريم، الإيواء يعني السكنة سويذريم، وهكذا. أشي مية ربي سبحانه سوى الهوى يجعليه باطل باطل. ولو كنت جا ربي يقفوس لبعض الشركات وطنية ولا أجنبية ولا متعددة الجنسيات سوت ما تفضي ولا متخلف يحمل شي والدة زكا ماذا من ولا شي قص وهضر برج ميلاد سو ضمان ولا شي غروم سو هضر غردايا سو هضر غايه داوي اغروم صبر بقول قا خد قرا دفاي خد قرا دفوت متثرة شحال مده يومين ثلاثة أربعة وطب زر شحال قزمر ومدان دياش بلا ماش. ولكن الهوى الهوى ما نقدروش نصبروا عليه لذلك ربي خلاه باطل ما خلاه في يد حتى واحد باطل باطل مجانا. وباش من كل الناس فقيرا كان او غنيا ربي سبحانه وفر لهم هذا العنصر الاساس. سمحت لي ثمثل نوظف هذه المعاني فيما في هذا الموضوع. كي يقول مصالح الضروريه الكبرى الكليات الخمس المعنى يسمث غافيوث ثرويد دونيث ذاين لا قيمه للحياه بل يصرى هناك خلل واضطراب في الكون كله وفي الحياة كلها. الدين الدين تصور معايا ايماجيني دونيث بلا الدين مستحيل تكون دونيث بلا الدين. هذه للماكلة امان الهوى كل شيء لا ما ولاش الدين ذي المحال الانسان يشعر بالراحة يقولك دايما لا انفيد ذم قران ما يغطيه والو ما يشبعه والو ما يسدو والو غير الدين. وهذه حقيقة كبرى شرحناها بالتفصيل في حديث ثلاثة بالنسبة للإخوة اللي كانوا حاضرين. طيب ولكن معليش نعود برك حاجة خفيفة. إن دي يونس قموس نوني مقرانا يون يقار التاريخ يخدم التاريخ ذا مؤرخ يغرى التاريخ سواطاس إنسى إغريقي من بلاد الإغريق من بلاد اليونان يسميس بلوتارك إن دي يونس مسلي الها خطر النبي عليه الصلاة والسلام إنك الحكمة ظلة المؤمن الحكمة ماذا بك نحو سكف الناس أن تستفيض ينك أن تستفى ينسلم المؤمن ينس فهو أحق الناس بها. أشو ديننا ورقازاقي أموسنا وقام قرآن إنك لقد وجدنا في التاريخ مدنا بلا حصون ووجدنا في التاريخ مدنا بلا مدارس ووجدنا في التاريخ مدنا بلا مستشفيات ولكن ما وجدنا في التاريخ مدنا بلا معابد. شو المعنى يس إنك نحوس دي التاريخ نفاثم ذينين ورسانتر المدرسة ورسانتر الحصون ورسانتر السفيطرات ولكن ولاش ثم ذين تنشم نفات ورسارة المعبد المعبد أن ديت وعذاذ الخالق دوش يفغى ديني يفغى ديني الإنسان تجور يتحويس ولا يعذذ إلى قد يعذذ أنيوا هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى. من خطر كل واحد كيما رانا هاك يقولك أنا مخلوق إذن هناك خالق إن كيت وخلق غد إلا ويدي خلقا أني ويدي خلقا الله أعلم. قبل ما يجي الرسل يبلغوا الناس كان الناس كلهم يشعروا بهذه الحقيقة الكبرى يقولك أنا مخلوق إذن هناك خالق كل ما كان حتى واحد ما عرفش هذه الحقيقة. طيب وبعدين بداو يتسالوا سقرن من الخالق اني ويدي انوادي خلقنا شكون اللي خلقنا وعندهم حق كل واحد واش يقول. واحد شاف النجم قالك هو النجم ذي ثران واحد يقول كذا قور اقور يغلف ثران واحد يقول كذا طيج يطيج يغلف ثران يغلف اقور واحد يقول لا خدم كان ذي الماجون نتمر واثي خدم وزرو واس دبرني قراينسن. المهم عندهم الحق باش يعبدوا واش يحبوا عندهم حق أمشي عندهم حق على خطر ما زادوش الرسل أدخبرن. طيب المثال اللي كنت ضربته لكن عودوا معليش في الإعادة إفادة نيرون دما كان ناس ولا ذاقيل كنا نسل ذيهن نديروها سمعنا الطرق بالباب طرق بالباب كما رانا نتفقوا كامل باللي هناك طارقا بالباب أن هناك طارقا بالباب إلا يون دي صدفت من تبوث ميانيوا كلنا اتفقنا في دائرة التعقل العقول نخبرنا غد بالليلة يولي ثبوت خطر نسمحس العقل يأكل عقلنا كيف كيف ينادي الليل يولي ثبوت متفقين صفغة من مخلف أنا وصل لك استيون ثايض من الطارق شكون يطرق الباب إذا نختلفوا كيما رانا كل واحد واش راه يتصور يماجيني يمكن الشيخ الجامع وكين إذا مؤذن وكين ذا حبيبي وثني ذا فريد نسعى الحق المخلف. اختلفنا اتفقنا في دائرة التعقل واختلفنا في دائرة التخيل خطر الإيماجيناسيون تيماجيني. طيب إما نفاركس الخلافة فاش نخدم السين الوكشيني الوكشيني الخامي كي تطوط ديون السمح ذاس الوكشيني كديني قبل ما تفتح الباب أشين كيل فلاني كي يقول كين كيل فلاني سفر ذلك أنا فلان انتهى الإشكال وزال الخلاف. كذلك في أمر الخلق ذاك نرجع نوظف هذا المعنى في هذا الأمر ذرك الناس بكري كي يقول هناك خالق متفقين بدأوا يعبدوا واحد يعبد اللات والآخر العزة قوبل هوبل الحجر واحد بعد يعبد القبر القمر والآخر البقر خليهم يعبدوهم أحرار هذه العبادات مشروعة ولكن أسمي دي جاوف ربي سبحانه خلاص ما بقاش بعد مشروع يولي كل شيء غير مشروع سوى ينقر ربي سبحانه عز وجل ربي سبحانه يجاود فسق سيقام قرآن سؤال محير من الخالق قبل قلنا في موضوع الطرق من الطارق ثورة من الخالق يجاود ربي سبحانه بالطريقة التي يريد عن طريق الرسل اسم ليش قال ربي سبحانه الرسل لكن ملنا في سورة الأنبياء الآية 25 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أسقسني كني حيرا هاو الجواب ربي أعطى الجواب عن طريق رسوله باللي هذاك ربي ونرساشري هذا هو الأصل الأصيل هذا هو الركن الركين هذا هو البيليم قرآن من الدين الإسلامي يكون الرسل الناند ثم سلتاكيني لذلك هذا هو الروبير إما نفادي المسيحيين قرن ثلاثة نجيو الموضوع هذا نتكلموا عليه بالتفصيل من خلال جميع الأناجيل المعتمدة الأربعة ونشوف فيه واحد الهبل واحد الخبل واحد الاضطراب في أمر العقيدة شي غريب أيش قرن باسم الأبي والابن وروح القدس ثلاث أقانين سنحبس ذا ديجا ذي الصح ديجا المخلف مشكلة لذلك يثمثن سمحتي الأصل إن الدين ضروري جدا للإنسان سيبوسا جبت كل هذا الكلام باش نبين أن الدين من الكليات الكبرى اللي لازم نحميوها لازم نحميوها أم كل بابا سيقرى سمي سمي تروح ضغ اللارمي تروح ضغ الفرنسا غير أمريكان ها ديني وقذا غي مسناون في الجامعات نغي الثانوية سينامي شوف أما ذا بك تسوي الشهادة العلمية ولكن حافظ في الشهادة لا إله إلا الله إلا قد توصل للديبلوم أم زوج لا إله شهادتان ما شدوض الشهادة الكاغض النيش روح لا إله إلا الله مشكلة ما ركش رابح إيود لا إله إلا الله حافظ في الناس أرنود الشهادة أيضا ماذا بك أتكمل. طيب حفظ الدين وسوف نعود الموضوع هذا بالتفصيل مش الآن ولكن ذوك باختصار وبعدين حفظ النفس وطبعا كي يقول حفظ الدين ربي كما يقول علماء الأصول قالك ربي سبحانه قرر ما يحفظ حفظ يعني هذه الكلية من جهة الوجود ومن جهة العدم وجودا وعدما تجي مسألة نتكلموا عليها من بعد الوجود ربي سبحانه يمراغد باش أدن الشهد لا إله إلا محمد رسول لازم ولكن من جهة العدم قال اللي ارتد عنده حد الردة ها كيفاش ربي يحفظ الدين تاعو باش ما يبقاش يلعب به من يلعب يعبث كما صار مره واحد مسيحي نقول لكم قصه واقعيه عاش مع زوجته 21 سنه وبعدين متكارهين باغي يطلقها وعلى بالك في المذهب الكاثوليكي قالك الطلاق انتيردي الديفورس انتيردي وشوف الشريعه نتاعنا راهي موضوعيه ما شاء الله الطلاق ذي شرعه ربي سبحانه حلال لي شرعه ربي سبحانه اسمع زيون الرومادري يستخدم طبيب ذين قيرو مولاش شو انتم قصتيني طبيب ولي خدمه لأوبيراسيون ديريكت ألا مولاش أكورين فيها لا لابوماد ولا دواء ولا لكاشي والو يقولك الله غالب الهلاكي كي لقص لأوبيراسيون كذلك هذه الدين إنك طلاقة جيد إنسان أبغى الحديث ند أبغى ذو الحلال عند الله عز وجل الطلاق المذهب الكاثولي ما هوش واقعي ورد في إنجيل متى إصحاح رقم 13 واش يقول إنجيل متى من أجل معتمد الأربعة؟ إنك لا يصح للإنسان أن يفرق ما جمعه الله. إنك شوري جزارة يوم ذان هذه فرق سين يجمع سيدي ربي. سيدي ربي يجمع يثنس الزواج سلاك دو مارياج كشين يثن تفضوض سلديفورس وري جزارة غرصن وري جزارة. طبعا هذا كلام فارغ، خاطر نقوله أن الذي جمعه الله يفرقه الله فرات. بسم الله اجتمعا وبسم الله يفترقا، الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وانتهى الإشكال. المهم مسيح يجي يحصل يفغى سيفيروس متوثيس إما غتسينغ نغتنغ نغا أشري يخدم وش يدير مشكلة يولا يقول الناس ندبر عليك روح كشم الإسلام. كشم الإسلام هذاك هو المخرج، خارج هو مخرج. أذغاي روح دخل الإسلام، راح الأزهر الشريفة يصرت في القاهرة قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ذي نسلم خذب ناس الشهادة، شهادة إشهار إسلام يبض دار ماداميس. أما دام أدخلت الإسلام ناس مبروك عليك ناس فريغة خذ. وبعدين يغالر الدين ينس يغالر المسيحية مشكلة. صافي واحد يحسب الدين شغل يلعب به، استعمل الإسلام جوست على جال طلاق. لا لا أخويا هنا كاين ربي قال تقبل لا إكراه في الدين. لا انت اللي رابح في الافيار دخلت الإسلام، ما تحبش ابقى كيما راك، راك لاباس. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إلى آخر الآيات. ولكن نهار اللي تقول لا إله إلا محمد رسول الله دخلت في واحد العقد مع ربي، وهذا العقد ده اتونسيون عص روحك، لو كان تنقضه عندك حكم عقوبة الردة، وهذا نشرحه في حديث ثلاثة كنت تكلموا عن النظام العقابي وليس هنا. إذن جماعة الخير احنا نقولوا باللي حفظ الدين وجودا وعدما، هذه الكلية الأولى. الكلية الثانية حفظ النفس، حفظ النفس شرع ربي ذا وجودا وعدما. من النصوص التي توجب علينا حفظ النفس تأكل، ممنوع واحد باش يدير جرافد فان توجور ما ياكلش، واحد يدير صيام الوصال ولا مهما كانت الغايات. او سبقنا فيما سبق قلنا نبل المقاصد او نبل الوسائل من نبل المقاصد. يكون عندك نية صيام يقولك انا باغي نصوم تقرب لله، ما نسحر ما نفطر قول له حرام، صيام الوصال حرام عليك وفرات. مهما كانت الغايات لازم تكون وسائل مشروعة. طيب شرع ربي قال لازم تاكل، لازم تشرب واش تقدر بيان سو، ماشي تاكل واش تقدر، اينو من الزمر اللي حفظ الكيان. طيب ومن جهة العدم ربي سبحانه مثلا حافظ على النفس، يمنع قتل النفس، يمنع الانتحار. واحد يقول كلام ما قتل حتى واحد، مين قتل روحي؟ انا اقتل روحي، اقتل نفسي، واش دخلك انت؟ مانيش ما دناش الناس، مي انا يا اخي انا نتاعي، انا نقتل نتاعي، انا نقتل روحي. قل له ماشي تخلق روحك باش تخلق روحك. ربي قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نفتح قوس كنا درنا إشارة الانتحار البارح، جاتني إحصائية مخيفة نتاع الانتحارات في الجزائر وفي تيزي وزو الولاية نتاعنا، إحصائية الاستاتيستيك اللي داروا السويسيد هذا لأرواحهم. وكان بكري ما كانش ننسى درك حتى نسى بداو هما ثاني يديروا بوان فينا لحياتهم. طبعا احنا نقول باختصار كما تكلمنا فيما سبق في موضوع التوازن، واحد كي ديزيكيليبري واش يدير؟ يقتل روح. واحد اللي عنده الايمان عندهم بارشوك كما سميناه صحيح، الله مهما كانت المصائب مهما كانت الزلازل على سلم ريشتر مهما طلعت يقول لك لا باس الى ربي، ما يقتلش روحه بنفسه. وهذه من الظواهر الغريبه اللي دخلت المجتمعنا الاسلامي، نتكلم عليها وليس الان في الوقت المناسب ان شاء الله. ونجيب لكم الاحصائيات باش تشوفوا عدد الناس اللي قتلوا روحهم من مختلف الاعمار من الصغار والكبار خاصه بالنسبه للشباب. اذا يا جماعه الخير نقولوا حفظ النفس او تفهمنا حفظ العقل. العقل ربي سبحانه كرم الانسان، كرم الانسان بالعقل. وعلى بالكم الاجناس نتاع الوجود، شحال اجناس الوجود؟ كاين جنس النبات، جنس الجماد، جنس الحيوان، جنس الانسان، هذه كاع اجناس. ولكن شكون اللي فضل ربي سبحانه فضل كاع جنس البشر على الجميع؟ علاه؟ وهذا تكريم من واحد اخر. الجماد هذا خشبه، هذه جماد، حطوه هنا يتحط، حطوا ليه يتحط، ما يتناقش، ما يتحتج، ما يدير ركور، سكت. الحجره كيف جماد، هذه الخرى كاع اللي فوقها النبات الحشيش، نبات نباتات الأزهار الورود، هذه عندها حاجة خير من الحجرة الخشبانيها كما شفتوها تبقى هك، ولكن النبات راه ينمو عنده صفة من الصفات اللي ما كاينش في الجماد. والحيوان خير من النبات، دليل أن الحيوان يأكل الحشيش يأكل النبات، صافي النبات مسخر للحشيش. وجينا زعما احنا زعما البشر زعما قال سيدي ربي كرمنا، قال انتما السوبر، انتما كاع خير من الجناس كامل، سخر الجماد والنبات والحيوان لينا. الجماد دير به واش تحب، بني به جامع ولا به بنى به تفرنا كرمكم الله، هذا هو جماد ياخذ لك الراي. النبات كيف كيف دير به واش مليح ولا واش ماشي مليح. عطاك ربي العنب ديروا الجو ولا ديروا حاجه اخرى، هو مسكين انصا هو خطيه العنب راه في يدك تدبير نتاعك. الحيوان كيف كيف، حيوان جمل ولا بقره كبيره يسوقها الطفل تاع 10 سنين يسوقها من يجيبها لك باش تذبحها، وكان ماشي ربي يسخرها زعما نقدروا لها، هاو بقره نذبحوها غدوة البقره وخا تقول لك اسمح لي قتلت وليدي شفع عليها، والله غير درت غتصار سكس وراوي هيك المثل تخدم مين كان يصدر غل وعجمي عجمي ساعة الشي ولي صدر غيون تلموثي ثاني ثقوا كني صدر غليث ويني ولا يدر غسي دا عجمي كصدر غلان دا عجمي كشمس وعجمي نساء المخيص، ولكن ربي هو اللي سخرهم ويثي نعمة أخرى. إذن أيها الإنسان اللي كرمك ربي بالعقل قالك حافظ على هذا العقل، حافظ على هذا العقل، والنصوص كثيرة لو كان قرب لك القرآن أكثر من 1000 مرة يعني أكثر من 1000 فوا اللي كلمة العقل تكررت في القرآن الكريم أكثر من 1000 مرة. إما العقل أو ما يشتغل به العقل، التدبر النظر التفكر، هذه الآيات عجيبة جدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب عقول النيرة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. يعني الآية هذه وش الدور نتاعها باش تشغل هذا المخ هذا العقل يكون شغال، وباش يبين ربي سبحانه عز وجل بالعقل نعمة كبيرة ربي أعطاها للإنسان. ولكن في نفس الوقت من جهة الوجود من جهة العدم قالك حافظ على العقل ما تسكرش، السكر حرام. علاش حرام؟ باش العقل نتاعك تخليه دائما شغال، ما يزمش تعطل دماء عقلك بفعل السكر بالخمور، كما قال ذلك الجاهلي الذي امتنع عن السكر قالوا لي ما لا تشرب، قالوا كيف أشرب ما يشرب عقلي ولا كيف، قال كيف أمسي حليم القوم ثم كيف أصبح حليم القوم ثم أمسي سفيههم، نكون بعقلي الناس قاعد يقدروني نورمال وكي نسكر نجي العشية يلعبوا بيا ذراري سفيه ما عندي حتى قيمة. هذا بالعقل برك ديجا عرف الحرام من الحلال بالعقل وجاء الشرع أكد هذه الأمور. إذن يا جماعة الخير العقل قالك ربي سبحانه لازم تحافظ عليه بجملة من الممنوعات كما ذكرت. نفس الشيء بالنسبة لحفظ النسل، حفظ النسل من جهة الوجود ومن جهة العدم، كي تكلم الشرع عن الزواج قال أيها الإنسان ربي زرع فيك حب النساء، قال لك نستجيب لهذه الفطرة بطريقة حلال طريقة شرعية، قال ولي فغان الشياقي تزوج طريق حلال وفرات وراهم العزاب راهم كانين هل الله يبارك ترك العازب، قال لك ربي سبحانه هو طريق ما فيش مشكل، أما تروح باش بطريق الحرام حلال لا لا هذا لا يجوز. ربي استجاب لنداء الفطرة عن طريق الحلال. طيب وغيرها من الأحكام الشرعية. ومن جهة العدم احفظ النسل كي قال تبني حرام، وهذا شرحناه فيما سبق شرحناه في الحصة اللي فاتت، تبني حرام باش يحافظ على النسل باش يحافظ على الأنساب. قالك أشياء كثيرة يجي نهار تكلموا عليها بالتفصيل من أجل حفظ هذه الكلية. ثم نتكلموا عن حفظ المال أيضا، واحد يقولك بون هذه قاعد ولي الملاح والمال واش دخل المال أسيب المال دراهم يا أخي دراهم يا أخي، نقولك المال وعصب الحياة المال، تصور معايا الدنيا بلا المال ما تقدرش، المال بها نبني بها نستعمر الأرض من العمران باش نحقق مقتضيات اللي استخلف فوق الأرض. الذريم يلها يلها من جهة الوجود. اكسب اكسب راحتك عن طريق الريتاج جايز، عن طريق الخدمة سواء بعقلك ولا بيدك جايز، عن طريق الوصية لتستامون جايز، عن طريق دوناسيون جايز، عن طريق هدية جايز، عن طريق الربا لا لا، عن طريق السرقة لا لا، عن طريق الرشوة لا لا، عن طريق الاحتكار لا لا. وهكذا كان دي سورس حلال لي سورس حرام. وانت دبر راسك، اللي باغي يبنيها بالحلال يبنيها بالحلال، خاطر يجي نهار ممكن كاش نهار تتوب. وهذا الخطاب موجه لغير المصلين. جاني سؤال عندي شهر برك واحد، قال كان عندي ثلاث ملاير، قال لك درك ربي يهداني باش نصلي ولكن كلها من حرام. قال لك جبتها كاع من هذاك من الخمر. قال لك ما عنديش حاجه اخرى، ما عندي لا اليمونطاسيون جينيرال ولا ماشي جينيرال، عندي غير هذه. درك عنده هذا المبلغ الكبير، الله يبارك الله يبارك. درك هو تساب كيفاش نقولوا له؟ نقولوا غدوة تولي زوالي 3 مليار اعطيها الكرواسون روج، اعطيها الفقراء والمساكين انت من الصفر. هذه ما نفتيش الان، ماناش في موضوع الفتوى، راني في الدعوه. الدعوه على بالك عندها واحد الميكانيزمات ما ندخلوش كاع، مفهوم؟ مشكله المال يا اخي. من درك احرص باش يكون مالك من الحلال، احرص باش يكون من الحلال. وإلا ممكن غدوه بعد ما تولي ملياردير ولا مليونير ولا وبعدين تتوب، وكي تتوب ممكن تولي زوالي، وكي تولي زوالي قادر تلقى المشاكل من لافامي تاعك، من لافامي تاعك. والله غير صارت هذه القصه، هو خلاص تاب ولكن زوجته هي الاولى. حبس اتونسيون، انت مش باغي الحرام، احنا باغيين الحرام، احنا باغيين الحرام. توفيقات صعبه، كيفاش تدير؟ يخرجوا لك كاع داخل مشاكل وهون ديم قران، مشكله. لو كذا كان تبتو كامل ما فيش مشكل، ولا الا ربي الهي متى قطعت العطاء الحلال لكي نقطع الرجاء، متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك. ولكن ما تقول الله ترى بقى على الإيمان لو المشكلة. إذا جماعة الخير حفظ المال، ربي وصانا باش نكسبوا المال الحلال. من جهة العدم قال كاتونسي واحد يدمال المال الحرام بالسرقة، فوضع حد السرقة، حد السرقة. لو كيجي واحد ما هوش مؤمن يقول كاوا الشرع الغير مليح، الشرع نتاعكم غايرة، مي هذه نتاع باش تروح تقطع يدو ما نقبلها. ما كاينش الرحمة، ما عندكمش الرحمة، ما عندكمش الرحمة. ولكن ما قال واحد، قال لك معليش سيفيليزي وشويه ديروا له لانستيزي. قال معليش اقطع ولكن بانستيزي بالتخدير لوكان. لا ماشي كامل، هذا نوع من انواع العبث بالاحكام الشرعيه وهذا لا يجوز. روى لي قصه احد الاخوان ربما راح حاضر هنا، هو اللي رواها وعدته باش نرويها في هذه الجلسه، رجل كبير اذا كان موجود الله يذكره بالخير. واش يقول؟ قال لك مره واحد يقول هالكلام، قال كيف هو الشرع نتاعكم يقطع اليد وكذا. قال لك مره هو تسرق، هو تسرق ايوا تفاند القيمه نتاع فاث ما كيثو قرن طلع ما يحسب لك بالجمر غير اللي كواتو. راح كي المهبول خاطر راح هو سافر وين راح لقاو دارو داروا له ديميناجمون، لقى دارو كافي سواضو اي ناس اخذ من تجي كذا الى اخره. ناس لو كان واحد يجيب لك هذاك السرق قدامك واش دير له؟ قال له نقطعو، نقطعو كاع القطعوا. قالوا لا شفت، قالوا واش قلت لك هذاك النهار؟ قالوا له ربي ما قطعوش وما قتلوش، ربي قال لك قطع برك اليد هذيك، عبره لا هو لغيره. صافي انت انت انت انت قسوه انت انت عندك قلب قاسي. لا لا واش يدخلك؟ هذه احكام شرعيه. اذا كان عندك ايمان لازم يكون عندك ثقه في ربي سبحانه، والا مشكله، والا مشكله. اذا عندك ثقه في ربي سبحانه اللي قالوا كاع صحيح، كاش مصر خلل على مستواك كما هذاك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل اللي عطاه العسل، قالوا قولوا ياكل العسل، العسل يا اخي دواء. وقالوا لا لا، قالوا هو كل العسل وما براش. قالوا صدق الله وكذبت بطن صاحبك، قالوا ربي صدق ولكن الكرش نتاع صاحبك هي اللي كذبت. ربي قال شفاء للناس، هذا موضوع اخر خليه بين قوسين. اذا جمعت الخير هذه الدعوة الاسلامية، اذن هذه من اهدافها، من أهدافها الكبرى حفظ الكليات الخمس أو المصالح الضرورية. تصوروا معايا، تقدر تتصور حياة بلا واحدة من هذول؟ مستحيل. هذه اسمها المصالح الضرورية. الحياة بلا الدين ما نقبلوهاش. بلا النفس ما نقبلوهاش في هذا اضطراب، بلا العقل تصوروا كاع البشر مجانين. تيماجيني برك كاع مجانين، مشكلة كاش ما يعطينا ربي بعض المجانين معليش، وهذه ماشي سخرية لا، باش ناخذ كل حاجة فيها عبرة، فيها عبرة باش تقول يا ربي الحمد لله. كيما يسمى أصحاب التعليم وسائل الإيضاح، الشيخ تيقري ذراري ويجيبهم الوسائل باش يوضح ربي، باش يقولنا ها وهذا محيط عقله. أنت عطلك العقل باش ما تسقطش، حمد ربي على اللي كاين عندك، إلا بقت لك نعمة العقل كافية فحافظ عليها. تزور واد عيسي تحمد ربي على العقل، تزور سوناتوريوم كيف كيف، تزور المستشفى هذا تزور، كل ما تشوف واحد راحت له نعمة تحمد ربي عليها. لذلك تعرفوا في الشرع نتاعنا أنه مليح نديروا الزيارات للمرضى على اختلاف أنواعهم. إذا جمعت هذه عبر، لا يمكن نتصور الحياة كلها تتكون من بشر مجانين، إذ هناك اضطراب في الكون في الحياة. لذلك المحافظة على العقل، زيد المحافظة على النسل، لازم تكون الأنساب طاهرة صافية. فلان ابن فلان وفلانة، يسم فاس يماس جديس خاليس، كل شيء كلارينت واضح. أتصور في المجتمعات اللي ما كانش يخلط كلش، مشكلة عندهم عقد لا علاج لها، ما عندهاش علاج. لذلك الشرع ربي راه يحمل ويحمي البشرية كلها. طيب نتصور الحياة بغير مال، ما كانش المال أيضا ما نقبلوهاش مستحيل، لأن الحياة يصرى فيه خلل واضطراب كبير. سيبوس العلماء الكبار منهم الإمام الشاطبي وغيره سموها مقاصد الشريعة، سموها الكليات الخمس، سموها المصالح الضرورية، وكان مصالح أخرى شرحناها في حديث ثلاثاء، المصالح الحاجية والمصالح التحسينية التكميلية. إذا جماعة الخير يجي واحد يقول لك ما هي أهداف الدعوة، تقول له حفظ الكليات الخمس. سأعود إلى هذه الكليات بنوع من التفصيل في الوقت المناسب، ولكن أن نستثمر هذه الكليات في الآتي. نقول لك إذن الهدف الأول في الحقيقة من أهداف الدعوة إلى الله هو بناء الفرد المسلم. الأولى أنت تقول بسم الله نبدأ الدعوة، بسم الله نبدأ الدعوة، نقول لك واش تدير، أشو تفغيض، أشو البيتينك، أدين فغيغة أدكونغ يون إنسلم، أدفنوغ إنسلم. العقالة أشو دنان العقالة ننش الفنياجي الماتريالاجي سهل، أتفنوغ خامن، أتفنوغ الباطيمات، بلاش قوارن باش تفنوغ مذان، باش تبني بنادم يوار، بنادم إنسان. وثقيل العقلاء كامل، حتى اللي ماشي مؤمن بربي قالها، حتى اللي ما عندوش إيمان كبير ما ينطلقش من منطلقات إسلامية قالها. سمحوا لي قرشي والملك حداد سلميس كاتب يكتب الفرنسية، وصل نقطة هذه واش قال؟ قال كلام مليح، قال سي فاسيل داتر انهم مي سي ديفيسيل داتر ان اتر هما اي سي سا ليسونسييل. قال كي يسهل تصير فيرغاز بيولوجيا ناحية البيولوجية، ولكن قوارا باش تصير الانسان معناه يكون عندك القيم الإنسانية لي فالور ني قمذان ني لهان الى قاسن تسعود يديك لي برينسيپ ني لي فالور ني، هذا هو الانسان. قال كذا اي سي سا ليسونسييل، هذا هو قوارا، هذا هو المهم. من السهل جدا أن تصبح رجلا بحكم التكوين البيولوجي، ولكن من الصعب جدا أن تصبح إنسانا، وهذا هو المهم. إذن مثلا الهدف الأول من أهداف الدعوة إلى الله هو بناء الفرد المسلم. الفرد المسلم ذا شو المعنى؟ أشو الشرطين؟ شرط كثيرة أهمها أن يكون سليم العقيدة، العقيدة تكون سليمة، الأزمة ماشي يكون صحيح ولا لا، أول حاجة العقيدة، يكون قلبه موصول بالله، عنده عقيدة سليمة، يمن ربي أكن يلزم بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وأمن بالرسل وبالملائكة وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره وباليوم الآخر لبلي الإيمان سنت سماشي لصفا لا بأس، ثم نصربي أنعم سالرسل أنعم المسيح حكيني ياك صوف محمد لان صحاب السلام يفيكو غوردين خين نهضرت مسا تاكيني ولا كينا ولا كي ماشي مؤمن فهو كافر خطر بعض الإخوة جاني سؤال له يقول كل المسيح من الكفار، الجواب كفار تكور بدون حرج ولا عقدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية قلاء واضحة ثبوتا، ثبوت نتاعها قطعي والدلالة أيضا قطعية. إذن يقول لك مؤمن بجميع الرسل ما عدا واحد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، نقول خلاص فقد كفرت. إذن المسلم اللي راك باغي تكونه سواء في الدشرة نتاعك ولا في الجيران نتاعك ولا في الدولة تروح ليها، درك واحد منكم غدوة ممكن يلقى روحه في أمريكان، في كندا، في أثيوبيا، في الكاميرون، في أي مكان، في أي مكان تلقى روحك لازم هذاك الإنسان تديره في بالك، ديره العقيدة سليمة، ليس كذلك؟ طيب سلامة العقيدة، إذن أول حاجة سلامة العقيدة. ثنين صحة العبادة. يقولك بون ربي بينو بينو صابا توبا بينو، شوف ومناص ربي سيقوذغ ولو يصفنا ميغي ورخدع ورتسكرغ ورتزلغ ورتزوم يخلط باش نتهالا مشكلة. صحة العبادة يصافي بعد الإيمان بربي تجي العبادة تكون صحيحة، تعبد ربي نورمال نورمال، ما تكونش سوبر بزاف لأن من الزمر تقول الله حق تقاته، ما سيد الله يبارك جهد طلع سيدي النفو هكذا. إما إلا تقول الله ما استطعتم، يا أخي الحمد لله يا ربي لا نسي لي النفو هتا هتا. اسمحوا لي يا شباب يعني باش الواحد ما يغلطش، ماشي كي تكون تاضغى مؤمن تاعك الإيمان تاعك طلع الفوق لازم تطلع كاع الناس، الله غالب كل واحد واللي كاباسيتي نتاعو، كل واحد والقدرات وليس... شوية شوية شوية شوية. كان اتقوا الله ما استطعتم أين ميت زمرم أقول صرب بين ميت زمرم، ما إلا في جهد سيض الانيرجي سيض الكاباسيتي سيض تاوي الله الله اطلع تقول الله حق تقاته، ما تهبطش تحت هذا النيفو فقط، ولا تلزم غيرك بذلك. إذا كنت طلعت إلى مستوى تلزم جميع الناس بذلك المستوى، إن أردت الوصول به بذلك المقام وفق قواعد دعوية سنتعرض لها في المحور ما قبل الأخير، قواعد الدعوة. إذن مثلا الصفة في السنث صحة العبادة تاع الأخلاق. سمحت لي بالك ولا متزلى رمي ميس على الأخلاق الله الله هذيك شمسولي بالك تحبه ماشي لي لعبادته لأخلاقه، كي يعطيك كلمة كلمة يعطيك موعد موعد يكون وفي يكون ما شاء الله عند واحد الأخلاق الله الله جاب لي ربي. اسمحوا لي نطر بارونتيز الكريتيا واش قالوا، قالوا لي بوان فابل تاع لي مسلمون راهم هنا شفناهم داخل الكنائس اللي دخلناهم في في في اطار عمل دعوي مكتوب هكذا في المجله الحائطيه، يقول لك لي مسلمون عندهم لي بوان فابل ما عندهمش الاخلاق، انتم لازم تكونوا عندكم فور تكونوا فور في هذا في هذا النقاط الاخلاقيه، لذلك ما لازمش يسبقون عليها لانه دين دين الاخلاق كما تعرفوا هذا الموضوع بالتفصيل. اذا لازم المسلم هذا اللي باغي تكونه كهدف في الدعوة قوة في الأخلاق قوي في خلقه، هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة بعد الأخلاق لازم يكون عنده العلم واش يقدر له، لازم يكون عنده خاطر كي عنده علم به واجه العلم تاع الدين وفضلنا عن العلوم الأخرى كل واحد وتخصص نتاعه، مي لازم يكون عندك على الاقل المينيموم تاع الدين باش تعرف كيفاش تصلي كيفاش تعبد ربي كيفاش تدعو الناس الى الله كيفاه، لازم يكون عندك المينيموم من المعلومات نتاع الدين، لازم يكون عندك هذا العلم، والا غدوه يجيك اي واحد بالشبهه يديك ادي سيولك يسخر في ديني من تيسع العلم خيريه يدلك الشبهات يخليك مضطرب، يكون عندك من العلم ما يكفي باش تبلغ رساله الاسلام وكذلك ما تحفظ به كيانك وكذلك ما تدافع به عن الإسلام، وهذه مسألة مهمة جدا. صافي العلم بعد العلم واش يجي، تجي مسألة مهمة جدا مهمة جدا وهي مدرك أو نافع لغيره، نافع لغيره. هذا المسلم ماذا بكينفع غيره، ما يقولش نفسي نفسي خاطر تبعني مليح، إذا كان شفت واحد مسلمون يحب غير روحه يقارن نفسي نفسي ينسى نقص، ما تقولش أنت ماكش مسلم، لا قل مسلم نقص، على خطر الأدلة كثيرة تواترت في هذا المعنى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيسقسى واحد عن أحب الناس إلى الله، أنو يحمل ربي؟ إن ياس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنو يحمل ربي؟ إن ياس يحمل ربي أكثر وإن ينفعني مثالا أكثر على مستوى درجة العطاء نتاعك. طيب إن ياس شو يحمل الخدمة؟ يحمل ربي أحب الأعمال إلى الله. إن ياس سرور تدخله على مسلم يوث الفرحة ما تشمت سول ينسلم أكن يفرح ولي ينسلم سيدي ربي يفرح السك أكيف كل رجل لجرد القرآن ظاهر تقصد في عهد سيدنا عباس إلا معتكف ذي المسجد النبوي، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدى من وراء معتكف الاعتكاف يعني ظرم من أحكام الاعتكاف الفقهية ولا قال ذي يفغ داخل الجامع هذه الظالذين هذه السبحذين هذه التصدين كل شيء ذين بعد ولا يونك شاف واحد تكسوه كآبة حزين ونسى عن الهموم يتفاند مسكين مهموم غير هو راسين اسمه بك يا اخ الاسلام ماشي كيخص الناس ترويف اللي الناس على بروبليم سي على المشاكل وسينا راك لي بروبليم مدينه كبيره باش نوضح يعني ضروري بعد الناس الدغيف كاونا نعاونك اسمي بظهر ثبوث ضغاوني اسمك ثاتي دينيس يا ابن عباس انا سيت ما انت فيه ضغاوني اسمك ناس صوت بلقلك ديال ديال الاعتكاف اريد زوارات صفوض الناس خاطئ ناس ما نسيت ما انا فيه ولكن سمعت صاحب هذا القبر إني سولت سغارة ذان دليغ ولكن سليغ إذا فوزكان في صلى الله عليه وسلم خطر ذي المسجد النبوي يناد كذا وكذا ذا شو المعنى يسين ناس باللي وين راي روحنا ذي قضيو تمثال تيجما سين سلم خير ما يزول ذي الجامعة كذا وكذا مركع باش يدي بيجين فضل بوين راي يزلنا في مذانا ما تكسى سوغورة في كسر بوغور ما صر تربك يصر ما تعاون تربك يعاون ما فريد رثمس ربي رثمش إلى آخر هذا هو المقصود نافعا لغيره ثس مدركا لرسالته وش يدير في الحياة شي يدير شوف أي إنسان تقول وش يدير قل كهكذا خلقت لأعيش باش ناكل ناكل وبعدين تزوج كين تزوج نولد وبعدين كين نولد نكبر وبعدين نموتو مشكلة سيدارة من السينة كين يفديوني قيمي ناس عشان خدمه ده ناس قيمة غريحة مرتاح الناس روح تخدم علاش باش يكون عندك الدراهم علاش الناس باش تزوج علاش باش يكون عندك الذراري علاش باش يخدموا عليك علاش باش ترتاح الانسان مرتاح ندير كاع هذا التراجي هذا كاع باش نرتاح انا مرتاح درك اللي يقول لك هكذا نقول فهم قاصر كما ذكرنا فيما سبق هذاك لا توازن اللي يعيشه الانسان اذا كان اعتمد على مرجع غير مرجع ديني غير مرجع اسلامي يقول لك وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام هكذا الإنسان كل وشرب ورقد وتزوج مش عارف هذا ما كان ما ولاش تيجي ذاك يثروي داي ولكن وين يرس دينس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفع واستكمل أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان إلى آخره بشي يرد ريسي حياته يقول له سيفو غلط طريق اللي تبعته غلط ماشي هك هاو طريق الصواب ما عند هذا البناء هذا الهدف باش هذا المسلم يكون مدرك ل الشيخ رشيد كي تشوف وصلت الخط الاحمر اعطي الاشاره الخضراء مفهوم يا جماعه الخير اذا مدرك يكون مدرك لرسالته في السبعه الشرط السبعه في هذا المسلم انه مدرك او عارف بواجباته تجاه دينه مادام دين سلم لازم يكون فدال وفي لهذا الدين تاعه كيف يكون وفيا هذا موضوع نناقشه عبر الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى يكفي أن المسلم يحب دينه يحبه هذه مليحة يكفي أن المسلم يحاول يطبقه باللي يقدر عليه يكلف الله نفسه اللي وسعها وما يقدر حتى واحد منا يزيد على واحد آخر تشوف واحد ما يصليش دعوه الى الاسلام ماشي تقول له الشافيك انا يا صبا انا يا منعت انت يا خلت عليك والله ما تدري على من خلت على من عمرت ما تدري خاطر اون برينسيپ تقرا القران قراه كامل ها وانت بديت صلاه كي وصلت 40 سنه ولو كان جا واحد كي وسط كان عندك 40 سنه غير نهار يجي واحد يحكمك في كاش زاويه يقول لك انت يتكلك. تفكر انت اي ايامك السوداء، تفكر الجاهليه نتاعك وتذكر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ربي هو اللي من عليك، ربي اللي هداك. إذن المن غير ربي سبحانه برك. حنا يا والله ما نزرع نصدر كندير باغي تفافوس فقط، لقوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مسألة مهمة والإخوة الكرام، بعد ما الإنسان يحب دينه، بعد ما الإنسان يحب دينه لازم يكون عنده غيره على دينه، يكون غيره على دينه، يكون عنده يسوع سمين. كان أحد العلماء أبو الحسن الندوي رحمه الله كان يقول قالك على الأقل قنسعو في سمين في الدين، ما كان في سمين فراو النغ. قالك واحد كيخرج وليده، يخرج وليده يخاف عليه الشتاء، ديجا مين في الليل يشوف لاميتيو هذيك، يشوف اسم هذيك نتاع رصد الأحوال الجوية، علاش يشوفها؟ يقولك نشوفها باش غدوة نشوف ولا يدي بارابلي ولا ما يديش، يدي البرنوس ولا ما يديش، يعس وصبح بالك يفتح النافذة ويشوف يقيس درجة الحرارة والبرودة بمجرد ما يكح سينظر واحد طبيب راك تحفظ عليه. معليش ذمك يجوز عندك ثسمة في ثسمين في السيف، نعم بعد بروبلام بناتك. قالك أبو الحسن هذا الله يرحمه قالك لازمك عندنا شوية برك الغيرة والحب على الدين تاعنا كما عندنا على ولادنا. قالك شوية برك شوية برك. القرآن كيفاش يقول الله ربي سبحانه على قالك يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. شوف هذا التوظيف الحسن من رب العزة لهذا ما كاش اللي ما يعرفش وليده، يعني اليهود والنصارى يعرفوا، يعرفوا بلي ربي كاين، يعرفوا بلي محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، يعرفوه كيما يعرفوا ولادهم، ولكنهم كفروا. هذا هو كفر الفلاح وزرعه على باله غطاه غطاه مع الكفر. فبالتالي لازم يكون عندك شيء من الغيرة والحب والحماية للدين بقدر ما تحمي وتحب وتغير وتغار على أولادك. إذن النهار اللي يكون هذا المسلم عنده هذه الصفات، هذاك النهار قول ولا تخف، قل اليوم حققت هدفا من أهداف الدعوة إلى الله. أهداف أخرى سنشرحها في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. نشكركم جزيل الشكر على وفائكم وعلى صبركم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الجلسة في عبادة وحسنات في ميزان حسنات يوم القيامة إن شاء الله. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.